واعلموا إخوتي في الله أن المعروف هو كل ما دل الشرع على أنه خير وبر وصلاح، وأن المنكر ما دل الشرع على أنه شر وفساد. فليس تحديد المعروف والمنكر موكولا إلى أذواق الناس، فما رآه الناس حسنا فهو معروف، وما رآه الناس قبيحا فهو منكر. اللهم لا، المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع. أما أذواق الناس ومواجيدهم وأعرافهم فإنما تكون تابعة للشرع، متى ما خالفت الشرع فهي فاسدة. ولذلك علماؤنا رحمهم الله لما تكلموا عن الأعراف قسموها إلى عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح ما وافق الشرع أو ما سكت عنه الشرع، وأما العرف الفاسد فهو ما خالف الشرع. هذا الكلام أقوله أيها المسلمون عباد الله لأننا في زمان صار فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. هناك اتفاقات أممية ومعاهدات دولية تريد أن تطبع الناس مع المنكرات، وأن تسول تلك القبائح والرذائل على أنها فضائل وأنها أمور طبيعية ما ينبغي أن ينكرها منكر، بل تفرض العقوبات على من ينكر هذا المنكر. ومن آخر ذلك أيها المسلمون ما كان في تلك البلد التي حادت الله ورسوله، فرنسا التي هي رأس العلمانية ومنبع الشر، ويسميها المفتونون، يسمون عاصمتها بأنها عاصمة النور أو عاصمة التنوير. هؤلاء في مباراة كرة قدم ألزموا اللاعبين بأن يلبسوا شعارات ملونة تشير إلى الشواذ، إلى من يعملون عمل قوم لوط، إلى الفسقة الفجرة، ممن غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لكن لاعبا سنغاليا مسلما يقال له إدريس غاي أو إدريس جاي امتنع عن أن يلبس ذلك الشعار، فقامت الدنيا ولم تقعد. بدلا من أن يطبقوا علمانيتهم المدعاة ويرون ذلك اختيارا شخصيا ورأيا قد ألزم صاحبه به نفسه، لا، عقدوا له مجلس تحقيق ويريدون أن يبشعوا به وأن يصوروا فعله منكرا وزورا، وقد جاء صنيعهم بنقيض ما أرادوا. فإن الناس في المشارق والمغارب تعاطفوا مع هذا اللاعب المسلم، مما يدلنا على أن كل واحد منا قادر على أن يغير المنكر بالذي يستطيع. فليس تغيير المنكر قاصرا على ناس معممين ممن طالت لحاهم، ولا قاصرا على من يخطبون الجمعة أو من يعظون الناس ويذكرونهم، بل كل منا قادر على ذلك. الله جل جلاله لما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، المفسرون يقولون منكم، ها هنا من لبيان الجنس ليست للتبعيض، كلنا مأمورون بذلك. لما تكلم قبل شهور ذلك اللاعب الرسالي الخلوق أبو تريكة في إنكار هذا المنكر أيضا ضجت الدنيا، لكن الآن ظهر أن لتصريحاته أثرا، وأن هناك من يقتدي به ويتأسى بحاله ويسير على طريقه فيكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أمثال هؤلاء قد أعذروا إلى الله عز وجل بما قالوا وبما صنعوا، والحمد لله أن ديننا لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، بل يكلفنا بالذي نستطيع. كل منا ينكر المنكر بما يستطيع، لكن المصيبة، كل المصيبة في من رضي وتابع. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع هذا هو الهالك في من هلكوا.